قال ماذا ترى؟ تكون الجنة خزنة وأصبر. ربنا يتجلى عليك يا رب. آمين. اللهم امين ربنا ما احرمنا منك الحج اللهم امين الله اكبر